الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا ولله الحمد والمنة في هذه الدروس إلى قوله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إن الله تبارك وتعالى كما بينت أنه ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا ولها ارتباط بما قبلها وبما بعدها، يلاحظ أو يلحظ هذا بالتدبر هكذا باستقراء آيات الكتاب الحكيم. فأقول بعد أن تكلم الله جل وعلا عن خلق السماوات والأرض وبين دلائل التوحيد ورد على الكفار المعاندين بإثبات نبوة نبيه الكريم، بعد ذلك تكلم الله عز وجل عن إبليس، إذ هو منشأ وأصل الكفر وأول من أظهر الكفر وتمرد على أمر الله عز وجل. فالله عز وجل بعد أن أثبت التوحيد حذر ممن خالف التوحيد، وكان على رأس هؤلاء المخالفين هو إبليس. فانتقلت الآيات الكريمة إلى ذكر قصة إبليس، إلى أن انتهى القرآن من ذكر هذه القصة وما ورد فيها في كتاب العزيز الحكيم ربنا تبارك وتعالى. بعد إبليس أشد الناس كفرا هم اليهود، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالله عز وجل بيّن أنه إبليس عدو للإنسان. يلي إبليس أشد الناس عداوة للدين هم اليهود. فبعد أن ذكر الله عز وجل إبليس وكيف أنه فعل ما فعل في إغوائه لأبينا آدم، كما قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بعد ذلك ذكر الله عز وجل بني إسرائيل، فظهرت المناسبة من ذكر بني إسرائيل عطفا بعد ذكر قصة إبليس. والله أعلم بمراده، والله أعلم بمراده. يا بني إسرائيل، سيأتي معنا إن يسر الله عز وجل في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فلا نزاع ولا خلاف بين أهل العلم أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب، هو نبي الله يعقوب، وسيأتي بيان ذلك هناك عند قوله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل هو نبي الله يعقوب. قيل معنى إسرائيل عبد الله، ولا يهمنا ذلك ثبت أو لم يثبت، المهم أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. اليهود هم أبناء ومن ذرية نبي الله يعقوب، فيعقوب عليه الصلاة والسلام تناسل من ذريته اليهود فهو أبوهم، واليهود تارة يذكرهم الله بكلمة اليهود وتارة يخاطبهم بانتسابهم لأبيهم، فإذا قيل يا بني إسرائيل أي يا بني يعقوب، وتارة يذكرهم باليهود كما جاء في مواضع من كتاب الله عز وجل. واليهود هم من أشد خلق الله قسوة كما سيأتي معنا في وصفهم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة من الحجارة. فالله عز وجل بعد أن ذكر إبليس وهو رأس الكفر ذكر اليهود الذين هم أشد الناس كفرا، فقال تعالى محذرا عباده ومنبها لهؤلاء أن يرجعوا إلى الحق، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بين القرآن من هذه النعم أن الله قال عندما خاطبهم نبي الله موسى يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فنبي الله موسى ذكرهم أن الله عز وجل جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، مكن لكم الأرض وأعطاكم النبوة وكثر فيكم النبوة والملك. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل، ولا تقل إذ جعل، لا إذ جعل، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وكما سيأتي معنا من النعم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. إذن الله جل وعلا له عليهم عهد وهم لهم على الله عهد، أما عهده عليهم فقد قال الله تبارك وتعالى كما يقول العلامة الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، قال ومن هذا العهد قال كقوله تعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا عهد الله. وعهدهم قال تعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فبين الشيخ رحمه الله ذلك في أضواء البيان رحمة الله عليه، قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وإياي فارهبون، وفي قوله تعالى وإياي فارهبون أسلوب تخصيص، بمعنى لا ترهبوا سواي، ففيه إشارة إلى أن الخوف والهلع هو من طبع اليهود، هو من طبع اليهود. ولذلك بيّن الله كما سيأتي خوفهم، بيّن الله خوفهم من الموت، وتحدى الله عز وجل وأعجزهم ودعاهم إلى المباهلة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين كما سيأتي معنا. ولذلك هذا الذي أشار إليه القرآن هنا من أن الجبن والهلع من طبائع اليهود قد بينه الله عز وجل في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. سيأتي معنا من كلام السلف أن معنى قوله تعالى مصدقا لما معكم أن القرآن يصدق ما عندهم من التوراة، وأن التوراة تصدق ما في القرآن، لأن الكل من كلام الله عز وجل ومن كتب الله، لا نفرق بين أحد من رسله. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن كل كتاب من الله هو من كلام الله عز وجل، فهو يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا أبدا. هذا كما جاء في كلام السلف معنى قوله تعالى مصدقا، حالة كونه مصدقا لما معكم من التوراة. فإن العقائد واحدة، وإن دين الأنبياء واحد، والشرائع يصدق بعضها بعضا في الأصول، وإن اختلفت في بعض الأحكام من الحلال والحرام من شريعة إلى شريعة. قال تعالى مصدقا لما معكم، حتى التوراة بعد أن حرفها اليهود، والإنجيل بعد أن حرفه اليهود، وبعد أن حرفه النصارى، فإنه يوجد في هذا الكتاب الذي في دنيا الناس اليوم المسمى بالكتاب المقدس، وينقسم إلى قسمين: إلى العهد القديم وإلى العهد الجديد. فإن فيه لمن تخصص وكان ممن له العلم وشروط أخرى، فإنه يعلم علم اليقين أن هذا الكتاب الموجود اليوم في أيدي اليهود والنصارى إنه يصدق كتاب الله عز وجل في كثير من المواضع المتعلقة بالتوحيد. هم في كتبهم الموجودة في أيديهم يثبتون أصولا لو تدبروها لرجعوا إلى الإسلام، منها إثبات التوحيد وأنه لا يعبد إلا الله، وأن من كفر يقتل. في كتبهم يثبتون وجود الملائكة والرسل، وفي كتبهم يحرمون الخمر والخنزير والميتة والزنا، وفي كتبهم يأمرون بالصدق ويحرمون الكذب، وفي كتبهم يأمرون بالحجاب. وقد قرأت هذا الكتاب كلمة كلمة ولخصته تكرارا ومرارا، حتى أنني أتعجب كل العجب من هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذا الكتاب رغم ما دخله من التحريف والتبديل، ثم هم بعد ذلك لا يؤمنون بالإسلام. فإن الله عز وجل لحكمة بالغة أبقى في هذا الكتاب حتى بعد أن حرف ما يدل على صدق الإسلام وعلى توحيد الله عز وجل. فقد ذكر عيسى بن مريم على حسب ما يعتقدون في الكتاب المقدس ذاكرا في العهد الجديد: إن الذي يدعى هو الذي في السماء إله واحد، وإن ما أفعل لست أفعله من قبل نفسي، إنما أفعل ما أفعل من الذي أرسلني. ويقول: لا تدعوني صالحا، إنما الصالح هو الله في السماء. هذا في كتب القول. إذن هذا التصديق قبل التحريف تصديق جلي واضح. فلما حرف هؤلاء وبدلوا في التوراة والإنجيل أبقى الله عز وجل من التصديق ما يبطل دعواهم الشرك. ولكن لا ينبغي أن ينشغل المسلمون، لا سيما من لم يتخصص في طلب العلم ويؤتى شيئا من العلم الذي به يستطيع أن يفهم، لا ينبغي أن يقرأ كتب هؤلاء، بل ينبغي الإعراض عنها، إلا لمن وفق بشيء من العلم ويسر الله له ذلك، هذا باب آخر. إنما نذكر هذا من باب الاستدلال والبيان في معنى التصديق، وكيف أن الكتب وإن دخلها ما دخلها من التحريف والتبديل فهي تصدق بعضها بعضا، إلا أن هذا التصديق قبل التحريف أظهر وأبين، ولا يزال هذا التصديق في هذه الكتب أيضا بعد التحريف، إلا أنه يخفى ويحتاج إلى تأمل وتتبع. ولذلك لو فطن القوم لما في كتابهم على الصورة التي هو عليها الآن لدعاهم ذلك إلى الدخول في الإسلام. إذن هذا التصديق وارد على الحالتين، قبل التحريف وبعد التحريف، إلا أن ظهوره قبل التحريف أظهر وأبلغ من ظهوره بعد التحريف، وقد مثلت لكم بما ذكرت. قال تعالى: مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لا تكونوا أول كافر به، بل هم عكسوا الأمر صاروا أول الكافرين به، مع بيان الحجج والبراهين التي بينها الله عز وجل. ثم صرح القرآن أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا، قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذه العلة التي من أجلها حرفوا وبدلوا وغيروا كتاب الله. وفي زماننا يدافع الكفار عن هذه الكتب المحرفة ويقولون: من أين علمتم أننا غيرنا وبدلنا؟ بل ربما دخل التغيير والتبديل في القرآن، والله عز وجل عندما يخبر الخبر فلا بد أن ترى واقع الخبر. عندما يذكر الله عن العداوة والفرق التي بينهم قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حتما ستبقى هذه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فإذا درست فرق القوم علمت ذلك يقينا. أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا يزالون مختلفين يكفر بعضهم بعضا. والعجب أن يتجرأ المتجرئون في زماننا على تكذيب خبر الله، يقولون إن التوراة والإنجيل لم تبدل ولم تحرف ولم تغير. نحن نقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إن المسألة ليست بأمانيكم، إنما الأمر أننا نستجيب لخبر الله عز وجل. ولما أخبرنا الله عز وجل أن القوم غيروا وبدلوا، كان حتما لازما أن يظهر أثر ذلك في الوجود. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله يظهر في الوجود أثر ذلك لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فإذا أخبرنا الله عز وجل أن اليهود والنصارى حرفوا وغيروا وبدلوا، لا بد أن يظهر أثر ذلك في الوجود. ولما يخبرنا الله جل ثناؤه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتما لا بد أن يظهر ذلك الحفظ في الوجود. انظر، المسلمون اليوم ضعفاء، تكالب عليهم الأعداء واستولوا على ديارهم وتملكوا من خيرات المسلمين، فالقوة صارت بيد الكفار يستولون على ديار الإسلام. فإذا نظرت إلى القرآن وشرق وغرب في أي بقعة في الدنيا لا تجد إلا هذا القرآن المفتتح بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس. حتى في المصاحف التي تطبع في بلاد الكفر تجد القرآن كما هو. لماذا؟ لأن هذا من أثر الحفظ في الوجود، وإنا له لحافظه. وانظر إلى القوم وقد أوتوا القوة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وأوتوا ما أوتوا. انظر إلى الأثر في التحريف والتبديل، لا تجد كتابا واحدا في أيديهم، بل هم مختلفون متنازعون فيما يسمى بالكاثوليك والأرثوذكس والبروتستان. كذلك اليهود مختلفون متنازعون، لا يجتمع أحد الفريقين على كتاب واحد، بل كل فريق له من الكتب والإصحاحات المسمات عندهم بذلك، له من الكتب والإصحاحات ما ليس عند الفرقة الأخرى. وكل طائفة من طوائفهم يدعي أن الذي في يده هو المنزل من الله وهو الحق، وأن ما عداه باطل أو أنه يصح أن يقرأ به لا على سبيل القطع والجزم بأنه متلقى عن الأنبياء والرسل. إذن هذا من الدليل والبرهان الجلي الذي كما قلت إن خبر الله عز وجل لا بد أن يقع وفق ما أخبر الله. فلما أخبرنا الله عز وجل أنه حفظ كتابه لا تجد في الدنيا عند قوم من المسلمين مصحفا ليس عند غيره، بل هو كتاب واحد تولى الله حفظه. هذا بخلاف ما عليه القوم، بل ربما تغيرت الطبعات من زمن إلى زمن، هم الذين يطبعون ذلك بأيديهم فيزيدون وينقصون. وتبقى النسخ المتعارضة، النسخ هذه فيها زيادة ليست في تلك، وتلك فيها زيادة ليست في هذه. لماذا؟ لأن خبر الله صدق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد أن يظهر هذا الاختلاف من جميع جوانبه. إذن هذا واقع القوم، وخبر الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذن معنى قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فإن قيل إنهم كانوا يأخذون أموالا لا حصر لها وأموالا كثيرة جدا، والآية تقول ثمنا قليلا، الله جل وعلا يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. مهما أوتي الإنسان من مال الدنيا إذ كفر بهذا المال بسببه كفر بالله، فمهما أوتي فهو قليل زهيد بالنسبة لما أعد الله عز وجل لعباده في الآخرة يرحمك الله. قال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل. لا تلبسوا الحق بالباطل، سيأتي معنا من كلام السلف لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام كما بين الله ذلك هنا. فقال ربنا جل ثناؤه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. شوفوا الآية، شوفوا الآية. إذن لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن لا تلبسوا الحق بالباطل وتدخلوا هذا في ذاك وهذاك في هذا وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كتموا الحق وهم يعلمون أنهم قد كتموه. لذلك يروي الإمام البخاري هنا حديثا يناسب هذا أو يناسب هذه الآية. كان لليهود عالما كبيرا من علمائهم وهو الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال لما بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه. وعبد الله بن سلام كان رأس اليهود وكبيرهم وعالمهم وكان حبرا من أحباره يخضعون له ويخرجون عن أمره. قال فقال عبد الله بن سلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. من أين علم ذلك رضي الله عنه قبل أن يسلم؟ من التوراة. قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. أخواله يعني من جهة الإيه؟ الأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. نار تخرج تهيج وتمشي، وكلما تعدت هذه النار يمشي الناس أمامها حتى تحشرهم من جهة الشرق إلى جهة الغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. كان كثير من الناس يعتقدون أن المرأة ليس لها ماء، لا، المرأة لها ماء كمني الرجل وإن اختلفت الصفة. قال أشهد أنك رسول الله. عبد الله بن سلام كان يهوديا وكان عالما وحضرا من أحباره، لم يكن ضعيفا مستضعفا يطمع في شيء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن راغبا في ذلك، لا يرغب في شيء من متاع الدنيا، بل إن الرئاسة والمنع والمكانة كانت له في اليهود، ولم يكن راهبا يرهب من شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود، أقر وجودهم ما لم يحاربوا إلا بعد أن أحدثوا ما أحدثوا. إذن فلم يكن هناك عند عبد الله بن سلام داع أن يسلم لرغبة يرجوها أو لرهبة يخاف منها، ومع ذلك أعلن ذلك صراحة فقال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني، بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي رواية عند البخاري قال عبد الله بن سلام هذا كنت أخاف يا رسول الله. إذن لما يأتي عالم من علماء القوم ويسلم ويعلن ذلك صراحة ويخبر عن هذا الأمر بما ظهر له، ويسلم من النصارى علماؤهم ومن اليهود علماؤهم من شاء الله دون قيام رغبة أو رهبة، هذا من الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت هنا في العقيدة الطحاوية من دلائل النبوة قل كفى بالله بيني شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي أن من كان عنده علم الكتاب هو في ضمن أو من التفسير في ذلك العلماء الذين يعلمون ذلك منه. أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ألا يكفيهم حجة وبرهان أن يظهر من علماء اليهود من يقر بهذا الدين دون رغبة أو رهبة؟ بل إن القتال في الجهاد في سبيل الله لا يجوز قتل الأحبار ولا قتل الرهبان الذين تفرغوا للعبادة، ولا يجوز قتل علمائهم الذين تفرغوا للعبادة، لا يجوز إطلاقا، لا يجوز قتلهم، بل يقرون على ما هم عليه شريطة أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا يقتل علماؤهم، لا يقتل كهانهم، يقرون على ما هم عليه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن لم يعطوا الجزية هذا يقاتلون، وإلا إذا أعطوا الجزية فلا يقاتلون. إذن لما أظهر الله عز وجل كذبه ولحكمة بالغة يسلم مثل عبد الله بن سلام ليظهر للناس صدق خبر الله جل وعلا ويظهر كذب اليهود. قال تعالى وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنكم تكتمون الحق. قال تعالى مضمنا ذلك دعوتهم إلى الإسلام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد تكلم أهل العلم من علماء التفسير، تكلموا في هذه الآيات المباركات، تكلموا في مسائل. من ذلك تكلم أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تكلموا عن مسألة حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. فقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فضمنوا ذلك استدلالا بالعموم، ضمنوا ذلك أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ونحن لولا ما جاء في الحديث فإن الاستدلال بهذه الآية على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فإن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، وإنما صح القول عندنا أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن بالحديث الصحيح. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا بما سيأتي ذكره. وذهب بعض أهل العلم قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأصح القولين أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والأصل في ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول 457، وهو كما قال رحمه الله. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن، فانصرف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقا، فأهدى إلي قوسا لم أر أجود منها عودا ولا أحسن منها عطفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما ترى يا رسول الله، ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. وهذا الحديث حديث صحيح صريح في تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لا فرق في ذلك بين التعليم أو أخذ الأجرة في ما يسمى بمواسم العزاء كما سيأتي الكلام في هذا. فهذا الحديث يدل على تحريم أخذ الأجرة، والدلالة فيه واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لما قال له أنه أخذها بسبب تعليم رجل القرآن، قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. وكذلك أخرج الإمام أبو داود في سننه، والحديث قلت إسناد جيد رجاله رجال الشيخين إلا وهبا فثقة من رجال مسلم، وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم. قلت: ولكن للحديث علة إلا أنه يصح، وتفصيل ذلك في هذا الكتاب. المقصود أنه أخرج أبو داود رحمه الله في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: اقرأوا، فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون ثواب قراءته بأخذ عرض الدنيا، ولا يتأجلونه أي لا يطلبون ثوابه مؤجلا من الله يوم القيامة. وهذا الحديث ينطبق على قراء الزمان الذين أحدثوا بدع المعاذي، فإذا مات الميت اتفق أهل الميت مع مقرئ من أولئك على أجرة معلومة وعلى وقت معلوم، ويتعجل كتاب الله عز وجل، يتعجل ثوابه، كل ذلك لا يجوز، وهذا من البدع، وقد أكثرت الكلام في هذا والله المستعان. فثبت بهذا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد أجاز هذا بعض أهل العلم، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين في قصة الصحابي الذي جاء مع المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وهبت نفسي لك، فقال: يا رسول الله زوجنيها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها له على أن يعلمها سورة من القرآن: زوجتكها بما معك من القرآن. فرخص بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث في الصحيحين على جواز أخذ الأجرة، وهذا لا استدلال فيه، غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا. واختلف أهل العلم هل يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرا، فقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرا، وخصصوا هذا الحديث بهذا الصحابي. وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرا، واحتجوا بهذا. والأصل أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. إذا فلا تعارض بين الحديثين. أما الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد العبادة ففيه تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأما الحديث الذي في الصحيحين فبابه أنه يجوز أن يجعل القرآن مهرا لمن عجز أن يجد شيئا، فإن الرجل بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك إلا إزارة، فعندئذ رخص له صلى الله عليه وسلم في ذلك. واحتج بعض أهل العلم رحمه الله بما ثبت في حديث الرقية في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من أصحابه رضي الله عنهم حتى أتوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم، فلبغ سيد القوم، فلما لبغ طلبوا هؤلاء الصحابة من هؤلاء أن يرقوا سيدهم على قطيع من الغنم وعلى عدد من الشياه، فأعطوهم ذلك، فرقاه هذا الصحابي رضي الله عنه كما أخرج الحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، فتنازعوا فيما أخذوا مقابل الرقية، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد بوب الإمام البخاري فقال باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، وبوب أيضا فقال باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. إذن هذا الحديث هو في الرقية وليس في تعليم القرآن، فلذلك فرق بعض أهل العلم بين أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبين أخذ الأجرة على الرقية، فيجوز أن يأخذ الرجل أجرا معلوما على الرقية ولكن لا يجوز أن يأخذ أجرا على التعليم. وإذا صح الحديثان وجب حمل كل واحد منهما على بابه، ففي الرقية يجوز أن تأخذ أجرا وتشترط، وفي غير الرقية في التعليم لا يجوز. فإن قال قائل فما نقول فيما يعطى للمدرسين في الكتاتيب، الكتاتيب التي يدرس فيها رجال أو نساء بالشروط الشرعية ويأخذون أجرا في هذه الكتاتيب على التعليم؟ قلت ولله الحمد من قديم، منذ أن قدمت من قرابة 20 سنة في هذه البلد، قلت إن الباب في هذا أن يقال من كان مستغنيا من المحفظين الذين يدرسون ويحفظون أبناءنا القرآن فيما يسمى بالكتاتيب، إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، فإن كان غنيا فلا يحل له أن يأخذ أجرا لأنه لا يجوز أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن، وإن كان فقيرا وقف نفسه على هذا الباب ثم لا يجد غنى يغنيه ووقف نفسه على هذا الباب مع احتياج المسلمين لمثل هذا الأمر، عندئذ أرجو أن يكون معذورا، وهذا يشبه أن يلحق بذات الصحابي الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له يحق أن يأخذ أو أن يتزوج على تعليم القرآن. ولكن يأخذ ما يكفيه لا ما يجعله غنيا، يأخذ ما يكفيه بقدر الحاجة، فإن استغنى ألزم بالكف. وأما بنعمة ربك فحدث، فقد مكثت سنين أعمل بهذا عمليا، وكنت أدرس وأحفظ أبنائي دون أن آخذ شيئا من المال، لا سيما بعد أن أغناني الله. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وتكلم أهل العلم رحمهم الله عند قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، تكلم بعض أهل العلم من المفسرين في حكم صلاة الجماعة وانتزعوا وجوب صلاة الجماعة من قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وهذا انتزاع صحيح دل عليه الحديث، وهذا ليس كذاك يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذاك محمله يختلف عن محمل هذا. واركعوا مع الراكعين، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى فقال في حفظ باب وجوب صلاة الجماعة، واستدل الإمام البخاري رحمه الله بالحديث الصحيح قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر. الحديث في صحيح البخاري قال وجوب صلاة الجماعة، فقد أخرج البخاري وبوب عليه هذا الباب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وفي لفظ عند البخاري قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم، وأخرجه مسلم بلفظ مقارب. وقد ألف بعض إخواننا من طلبة العلم في زماننا رسالة يقول فيها إن صلاة الجماعة واجبة، ولكن الجماعة واجبة لا يتعين لها المسجد. فقال هذا المؤلف حفظه الله من طلاب العلم قال متى أقيمت الجماعة ولو في البيوت أجزأ، وهذا قول طائفة من أهل العلم من السلف، قالوا إن الجماعة واجبة. ثم اختلف السلف بعد ذلك الذين أوجبوا صلاة الجماعة، فمنهم من قال إن وجوبها يتعين في المسجد، وقالت طائفة من أهل العلم وهي رواية أو جاء ذلك عن الإمام أحمد أن الجماعة واجبة ولكن لا يتعين ويشترط لها المسجد، بحيث أنكم لو صليتم في بيوتكم جماعة يكفي. وهذا القول وإن كان قد قاله بعضهم لا سيما من أئمة السلف، إلا أن هذا القول يخالف ما جاء من فقه السلف من الصحابة رضي الله عنهم. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي الأحوص قال قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي صحيح مسلم أيضا من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. انظر إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أما بالنسبة للآثار ففي تفسير مجاهد في تفسيره رحمه الله في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت، قال مجاهد يعني القرآن، مصدقا لما معكم قال مجاهد يعني الإنجيل. وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول إنما أنزلت القرآن مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل. وأخرج الإمام السدي في تفسيره، وسنشرح لكم إن شاء الله إسناد السدي في درس قادم تفصيل هذا الإسناد إن شاء الله، لأن بعض إخواننا سألني عن ذلك. وأخرج السدي في تفسيره في قوله تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال أما أوفوا بعهدي فما عهدت إليكم في الكتاب، وأما أوفي بعهدكم فالجنة عهدت إليكم أنكم إن عملتم بطاعتي أدخلتكم الجنة. وأخرج أيضا السدي في تفسيره قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا طمعا قليلا وتكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن. وأخرج الإمام الطبري بإسناده الصحيح أو الحسن إلى ابن زيد في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال الحق التوراة الذي أنزل الله على موسى والباطل الذي كتبوه بأيديهم. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم بإسناده الصحيح عن قتادة في قول الله ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وأخرج الإمام الطبري عن مجاهد بإسناده الصحيح قوله تعالى في قوله تعالى وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، قال يكتم أهل الكتاب محمدا وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن قتادة في قوله تعالى وأنتم تعلمون، قال وهم يعلمون أنه رسول الله وكتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله. هذا والله أعلم. حد له سؤال أو استفسار قبل ذلك؟ قبل ذلك أنبه إن شاء الله ابتداء من الغد سيكون الدرس عقب صلاة المغرب. لا نريد أن نشق عليكم أن الوقت يتأخر ويشق عليكم التأخير، فإن شاء الله ابتداء من الغد يكون الدرس عقب صلاة المغرب وتعلموا إخوانكم بهذا. طيب أنا أريد بارك الله فيكم إذا كان حد له سؤال في التفسير حتى نستفيد، ربما تنبهوني على شيء غفلت عنه أو خطأ وقعت فيه، نستفيد يا إخواني. نعم الورقة تحتاج إلى نظارة إلا إذا كان الخط ما شاء الله يعني يسر الناظرين. السؤال بيقول، طيب عايزين واحد يقرأ السؤال عشان مش لابس نظارتي. تفضل. ايش السؤال بيقول؟ خلاص صاحب السؤال يسأل ولا حرج عليه. تفضل. طيب فين صاحب السؤال؟ يبدو ان السؤال في لعبك ولذلك صاحب السؤال خايف. خط واضح عندك؟ نعم. اقرأ يا عبد الرحمن. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد قال الله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين وبلسان عربي مبين، وقال تعالى على لسان بني إسرائيل ولقد نعلم أننا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. كيف الجمع بين كلام الله عز وجل وأنه قال بأن هذا القرآن عربيا واضحا، وكيف يكون فيه من الكلمات الأعجمية مثل سندس استبرق تسميد؟ أحسن، سؤال مفيد. نص القرآن في مواضع عدة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. يقول السائل ونحن نجد بعض الكلمات مثل قال كاستبرق وسندس أن هذه كلمات ليست عربية بل أصلها أعجمية، فكيف الجمع بين الأمرين؟ أذكر وأكرر أنني لست من تلامذة الشيخ الألباني، وليتني كنت. أذكر في مجلس في الإمارات في مسجد إبراهيم الخليل بعد صلاة العصر في الدور العلوي، جلس الشيخ الألباني وجلسنا حوله في زيارة قدمها للإمارات، فسئل الشيخ هذا الكلام له أكثر من 20 سنة، فسئل الشيخ إن الله عز وجل أخبر عن نبيه أنه ليس بشاعر، ونحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه تمثل بشيء من الشعر ببيت أو بيتين، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ فأذكر جدا كلام الشيخ وهو يبتسم ويضحك يقول هسه كل واحد بده يقول بيتين شعر بيصير شاعر؟ هذا كلام الشيخ بلهجته الشامية، هلا كل واحد بده يقول بيتين شعر او 3 بيوت شعر صار شاعر؟ يقصد الشيخ ان الشاعر هو الذي صار الشعر سجية وملكة وطبعا له، ولكن رجلا شعر ونظم بيتا او بيتين هل يقولون هذا شاعر؟ الجواب لا. في بعض المواقع التي تنتسب إلى السنة سئلت عن هذا الموقع قلت والله أنا لا علم لي تفصيلي بالقول لأنني لا أكتب في هذا الموقع. ففوجئت ثاني يوم قال الشيخ بيكذب. ليه؟ طلعوا لي ثلاث مقالات في الموقع. قلت الله أكبر يا أخوانا، يعني ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ كن يا سعد حكيما يا أخي، ما نعرف إحنا، ما بنكتب معاكم على سنتين ثلاثة ثلاث مقالات. قال لك لا، إزاي ده بيكتب، يبقى سقطت عدالتهم. أسأل الله أن يردها ردا جميلا. جيد، إذا نضع الأمور في مواضعه. إذا لما القرآن يخبر، القرآن نزل بلسان عربي مبين. هذه الكلمات لها حال من حالين، وقد اختلف أهل العلم. هل هذه الكلمات فعلا أعجمية أو أنها مشتركة بين لسان العرب والعجم، يعني استبرق وسندس؟ هل هي كلمات ليست عربية أم أنها مشتركة عند العرب والعجم؟ يعني مثلا حتى نيسر عليكم الأمر، عندما أقول كلمة الآن نحن نتعامل معها سكر، طيب باللغة الإنجليزية ماذا يسمون السكر؟ شجر. شجر، جيد، شجر اللي هي ايه؟ سكر. طيب الأجانب يقولون مامي، مش كده؟ طيب احنا بنقول ماما مثلا، هم بيقول مدر، ده موضوع تاني، لكن مامي كلمة بين اللسانين، كلمة مامي بين اللسانين، بين لسان العرب وبين لسان العجم. أقول لما بيجوا بقى هنا بيقولوا ماما، مامي. طيب إذا هناك كلمات مشتركة بين اللسانين يستعملها كلا اللسانين، عندئذ نقول هذه كلمة مشتركة، فليست هي أعجمية وليست هي عربية مخصوصة به، إنما كلمة من كلام العرب شارك العرب غيرهم في استعمالها. إذا فلما أقول استبرق أو سندس أو تسميم، أحد بابين كما اختلف العلماء. قال بعض العلماء هذه كلمات عربية شارك العرب العجم في النطق بها، إذن فهي كلمات عربية أصيلة. هذا قول قد قال به طائفة. وقال آخرون هذه كلمات أعجمية تناقلها العرب وصارت من لسانهم وإن لم يكن أصلها من لسان العرب، ولكن العرب لما استعملوها صارت من لسانهم بالإيه؟ بالاستعمال، فصارت عربية وإن لم يكن أصلها من كلام العرب. هذان القولان مخرجان عند أهل العلم في الرد على هذه الشبهة بلسان عربي مبين. ترى الآن العربي لما يعلم أو يخاطب بكلمة استبرق وتسمين وسندس، هل يعجز العربي أن يفهم المراد أم من بدء السماع يفهم؟ يفهم المراد، لأنها صارت إن أنها عربية مشتركة بين العرب والعجم على قول طائفة، وإن إيه؟ وإن أنها صارت عربية بالإيه؟ بالاستعمال. هناك قول ثالث قال بعضهم الحكم لغالب الأمر، فلما يقول بلسان عربي مبين إنما يتكلم عن إيه؟ عن جملة القرآن. فلو أنا كتبت رسالة بلغة عربية وكتبت كلمة بلغة أعجمية ووصلتك الرسالة، فسئلت هل الرسالة باللغة العربية أم بالأعجمية؟ فتقول الرسالة بالعربية، وإن دخل فيها كلمة أعجمية. واعكس الأمر، لو جاءتك رسالة باللغة الإنجليزية ومكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فماذا تقول؟ جاءتني رسالة باللغة الأعجمية وإن كان فيها كلمة أو كلمتان باللغة العربية. إذن الآن يتخرج الباب على ثلاثة أقوال. أصحها أن القرآن بكل كلامه وألفاظه عربي، إلا أن لغة العرب على وجهين: أصل وفرع. أصل ما كان من أصل لغتهم، وفرع ما استعمل في كلامهم فيما بينهم وشاركوا فيه غيرهم. فكلا البابين هو عربي مبين، ولذلك لا يستثقل العربي أي عربي أن يخاطب بالاستبرق أو السندس فيتوقف حتى يفهم ما معنى الاستبرق، هذا لا وجود له، مما يدل على أنها من كلام العرب. فإما أن تكون من كلام العرب أصلا، وإما أن تكون من كلام العرب عن طريق الإيه؟ عن طريق الاستعمال. ولذلك أحيانا في بعض الشباب: طيب يا أخي أجيلك غدا. طيب أوكي أوكي اوكي اوكي، وفاهم هذا بيقولي اوكي نعم باللغة الانجليزية، تمام كده. ها، وان كان هذا الاستعمال فيه نظر، لكن انا اقصد من هذا الذي بين. لذلك لما قال النبي: كذا سنة يا ام خالد، او كذا سنة لا كبرتي، قال كذا سنة بالحبشية اي انت جميلة، والنبي تكلم كذا سنة بالحبشية ولكنها صارت عربية بالايه؟ بالإيه؟ بالاستعمال. هذا تخريج، وأصح الأقوال هو ما ذكرت الأول، أن كل كلمة في القرآن عربية، إما بأصل وضعها وإما باستعمال العربي لها، وإن أخذوها عن غيرهم فلما استعملوها صارت معربة، يعني إيه؟ صارت عربية بالاستعمال. نعم تفضل. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. موضوع الكتاتيب بيناه، بارك الله فيك. موضوع الكتاتيب هذا العموم استثني منه أخذ الأجر على تعليم القرآن. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا عام خصصته السنة وبينته، فالنبي بيّن في حديث عبادة أن أخذ الأجرة لا يجوز، فلا يضرب العام الخاص ولا الخاص العام، وإنما يستثنى النص الخاص من النص الايه؟ العام. أما قولك هل يدخل في هذا الخطباء والوعاظ؟ الجواب لا، لأن الخطيب لا يأخذ أجرا على قراءة وتعليم القرآن، إنما المحرم عندنا على التحقيق أن يأخذ أجرا على على تعليم القرآن. أما أن لا يأخذ أم أنه يمنع أن يأخذ أجرا على التدريس، هذا ليس لنا وليس معنا فيه دليل صريح. فالخطباء والوعاظ والموظفون في الأوقاف ما زال عمل الناس في زماننا على ذلك، ولم نسمع عالما أفتى بتحريم ذلك. واضح؟ جيد يا أخي، بارك الله فيك. يوجد بعض الموظفين يعلمون القرآن ويأخذون أجرا، هؤلاء الموظفون الذين يعلمون القرآن ويأخذون أجرا مقابل تعليم القرآن، يرد فيهم التفصيل الذي ذكرته في الأول، هل هم مستغنون أم لا؟ يرد التفصيل، تمام؟ لكن هذا الواعظ، هذا الخطيب، هذا المؤلف الذي يطبع ويبيع كتبه أو يدرس ويبيع أشرطته لينتفع بها الناس، هل عندنا نص يدل على تحريم ذلك؟ لا زال عمل الناس على ذلك، ولا أعلم أحدا من أهل العلم أفتى بتحريم ذلك. فهمت قصدي؟ ها؟ إيش الإشكال عندك؟ يا حبيبي هو متخصص في ماذا؟ أنا خطيب الآن، ربما ذكرت الآية أو الآيات، أنا إمام، هل هذا على تعليم؟ واضح؟ نعم، إذا كان على التعليم يرد الكلام الذي ذكر. نعم يا أخي. طيب ممكن تسمعني كلام الشيخ وقد نأخذ بكلامه وقد لا نأخذ إذا خالفه غيره، نسمع كلام الشيخ. تعميم الحكم لا يقبل، وإنما قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الأجرة على الرقية، واضح؟ لكن أن يطلق ذلك في كل شيء من أعمال الخير والبر هذا يحتاج إلى نظر، ونسمع كلام الشيخ ونزداد علما أو نخالفه إذا لم نجد معه دليلا، واضح؟ نعم. بيع الأشرطة التي فيها الدروس وفيها كذا، بيع أشرطة القرآن أن يسجل قارئ قرآنا ويبيعه وليس فيه إلا التلاوة، الظاهر أن يرجع إلى أهل العلم في هذا. نعم نعم. احتباس الوقت أو عدم احتباسه ليس أصلا، قد يحتبس الوقت وهو غني فلا يجوز أن يأخذ، إن احتبس الوقت وهو فقير أخذ وإلا فلا. نعم عبد الوهاب. نعم نعم، قد جاء عن بعض السلف أنهم ربما ردوا رواية الراوي لأنه كان يأخذ أجرا، لكن لا يخفى أن هذا ربما فعله بعضهم وربما أنكر عليه فعل ذلك، فليس هذا موضع اتفاق بين السلف، واضح؟ أين؟ نعم. من بعدك؟ من بعدك؟ نعم نعم، الإمام البخاري بوب في هذا الباب الذي أمامنا وقال رحمه الله تعالى، قال هنا باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، ولذلك قال في حديث ابن عباس هل فيكم من راق؟ فقالوا لا نرقي لكم حتى تعطونا كذا وكذا، واضح؟ ولكن هذا ليس حجة لهؤلاء الذين يرقون، الذين يسمون أنفسهم بالمعالجين يتفرغ للرقية، هذه بدعة، قلت هذا في خطبة الجمعة، وقد أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة الشيخ بن باز وغيره أن التفرغ لهذا من البدع، أما أن يرقي ولا يتفرغ لهذا هذا يأخذ أجرا معلوما، واضح؟ أين؟ ها عبد الرحمن. أيوة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من نوى الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض ثلاث فلينادي أعينوا عباد الله. هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، وتجده في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، هو حديث منكر، وقد سئل الإمام، بيّن الإمام ابن الجوزي والحافظ ابن حجر بيّنوا نكارة هذا الحديث. نعم والله أعلم، إن شاء الله ما تنسوا الدرس غدا بعد المغرب، بارك الله فيكم.